ما قولكم بمن حلف بالنبي أو بدين النبي؟ هل هو أشرك أم ماذا؟ فإذا كان أشرك فهل هو شرك أصغر أم أكبر؟ إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وقد سمع عمر يقول وأبي وأبي. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. بقي أهو شرك أكبر مخرج عن الملة أم شرك أصغر؟ إذا سوى بالله وعظمه كتعظيم الله يكون شركا أكبر، وإذا لم يعظمه كتعظيم الله فحينئذ أما القسم فما أقسم به إلا وهو يعظمه يكون شركا أصغر. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوضاع في شرحه لحديث علي بن أبي طالب إذ أمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يدع قبرا مسلما إلا سواه ولا صورة إلا طمسها، فقال: إنه بلغ ببعض الناس إذا قيل له احلف بالله حلف ولا يبالي، فإذا قيل له احلف بشيخك ومعتقدك تلكأ وأبى. فهذا أصبح يعظم شيخه ومعتقده أعظم من تعظيم الله، يكون مشركا شركا أكبر. لكن ينبغي أن يعلم كما سمعتم، ينبغي أن يعلم، فإن أبى إلا أن يحلف بغير الله وعظمه كتعظيم الله يكون مشركا شركا أكبر.